اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومع حلقة جديدة من برنامج اقرأ ورتل. وصلنا إلى سورة الإخلاص. سورة الإخلاص سورة مكية مكونة من 4 آيات، هنقرأها مع بعض ونتعلم كيف نعمل بهذه الآيات، ومعانا واجب بإذن الله تعالى في آخر الحلقة. معكم ضيوف الاستوديو جمال لزاز، حاجة كده كيوت يعني. سماح أحمد، ازيك يا سماح؟ عاملة ايه؟ كويسة؟ ما شاء الله، التوكة دي جميلة قوي يا سماح. ممكن بعد التصوير اخدها منك؟ ها؟ اخدها عشان اديها لبنتي؟ زعلت. لا مش هناخد حاجة خلاص، مش هاخدها خلاص. الضيفة الثانية هي جويرية مصطفى، ازيك يا جويرية؟ الحمد لله. ما شاء الله، العود ده جميل جدا ما شاء الله. ممكن اخده بعد الحلقة؟ شكل كده هيقلبكم بعد الحلقة إن شاء الله. ما شاء الله. مشاهدينا الكرام، زي ما اتعودت مع حضراتكم في هذا البرنامج، هقرأ وضيوفي يقرأوا خلفي، وبعدين نسمع قراءتهم للسورة، وبعد كده نعلق على الأخطاء الشائعة وعلى الأحكام الموجودة بالآيات، وبعد كده ننتقل إلى معاني الكلمات، ولو في سبب نزول نتكلم عن سبب النزول، وبعد كده الواجب في آخر الحلقة بإذن الله تعالى. جاهزين؟ ولا تفصيل؟ الجاهز أحسن. عارفين التفصيل؟ اللي هو مفصل اللبس. وجاهز يعني جاي جاهز بيشتريه من المحل، صح كده؟ فالجاهز يبقى أسهل، التفصيل بيبقى إيه بقى؟ ممكن ما يجيش المقاس ونغير فيه، صح كده؟ صح يا جوهرية؟ ما شاء الله، طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله. أسمع بقى ليه سماح وهي بتقرأ السورة، يلا سامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ايه قلت عنهم بقى كده؟ كفوا أحد، انت قلت الضمة حلوة. كفوا أحد. ما شاء الله عليك يا سماح. جاهزة يا جوارية؟ يلا سامعين. بسم الله. بسم الله. ده الأول، مش احنا ما ينفعش يا جماعة نقرأ القرآن ونبدأ في بداية سورة أو حتى من بداية جزء من السورة إلا ما نقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عارفين كده؟ عارفة كده؟ طب يلا سامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله، قراءة جميلة جدا جدا. وسن صغير، عندي كم سنة يا جوارية؟ 5 سنين. 5 سنين. وانتي يا سماح؟ ما شاء الله أطفال صغيرة، لكن ما شاء الله مهتمين، أهلي مهتمين بالقرآن وبيحفظوا القرآن. حافظين قد إيه من القرآن؟ حافظين. أنا عاجبني حافظين دي قوي. حافظة إيه؟ قد إيه؟ لحد سورة إيه؟ كل ده ما شاء الله كتير قوي، ما شاء الله ما شاء الله. وإنتي؟ القدر. لحد القدر ما شاء الله حافظين. في ناس كبيرة ومش حافظين أي سورة من سور القرآن، أو والله العظيم. فنقول لهم خدوا بالكم، محتاجين نحفظ القرآن ونحفظ لنا القرآن، نقرأ القرآن بشكل صحيح، وده اللي هنتعلمه دلوقتي في الفقرة الأولى. رب العزة يقول قل هو الله أحد. ينفع أقول كل هو الله أحد؟ ما ينفعش خالص. أو ينفع أقول قل هو الله أحد؟ هي أحد ولا أحد؟ يبقى حرف الدال ده لازم يبان معايا بالقلقلة. يبقى قل هو الله أحد. الله اللام هنا مغلظة تخينة صح كده؟ مش قل هو الله، والله في ناس بتقولها كده، قل هو الله أحد، ما ينفعش. قل هو الله أحد أحد أحد، وما نبالغش في قلقلة، ما نقولش أحد ولا نضيعها خالص، أحد إيه أحد من غير دال دي ما تنفعش خالص، صح كده؟ الله الصمد. كلمة الله بقى ما بيبدأوا بيها عارفة يا سماح بيغيروا الدنيا خالص. معايا يا جوارية؟ يقول لك إيه؟ الله يا الله ولا الله؟ اسم الجلالة كلمة الله يبدأ بهمزة، الهمزة دي مرققة على طول، أقول إيه؟ وأنا أخش على من إيه؟ التخينة دي. الله الله الله. أنا لما بشوف حاجة حلوة بقول إيه؟ الله، صح كده؟ ولا بقول الله؟ بيحصل ما بيحصلش، صح؟ ولا في ناس بتبالغ قوي وعايز يرقق في رقم الهمزة يعمل إيه؟ يبالغ قوي يقول إيه؟ الله الله. ينفع؟ أنتوا مستغربين، شوف حتى والله حتى الفطرة عند الأطفال مش قابلين مني إن أقول كده. إيه الله دي؟ عشان ترقق الهمزة تعمل إمالة وتغير صوت الكلمة. ده كلمة الله لا يوصف بها إلا رب العزة فقط، ولا يسمى بها إلا الله، واسم لله. ما ينفعش خالص إن أنا أقول فلان اسمه الله. حتى فرعون عندما تجبر قال أنا ربكم الأعلى، ما استطاعش يقول أنا إلهكم. فكلمة الله دي علم على الله، صح كده؟ فأقولها إيه؟ صح، أقول إيه؟ قول يا سماح كده علم على الله. الله صح كده؟ قولي كده الله الله الله. جميلة جدا من جوارية والله. قل هو الله أحد. الله الصمد، مش الصمد، الصمد دي يجيب الدال دوت، ينفع كده يا سماح؟ ما ينفعش والله. والصاد عندي بعدها ميم مرققة ضعيفة، يبقى ايه؟ الله الصمد الصمد. ابتسموا، ابتسامة جميلة ما شاء الله، ابتسموا والله. القرآن بيعلمنا الابتسام، حروف اللي فيها ابتسام اللي فيها بيبتسم فيها الإنسان وهو بيقرأها اللي هي الحروف المرققة أكثر بكثير. يعني عندنا 21 حرف ببتسم فيهم اللي هي الحروف المرققة، وعندي بس 7 اللي ببوز فيهم. يعني أقول خا صا ضا طا ظا قا غا خا، دي الحروف اللي ببوز فيها. لكن ما تا سا زا شا با ما، كل ده مرقق بابتسامة، صح؟ يبقى نعمل ايه؟ الصمد، الصاد نفخم والايه والميم نرقق والدال نرقق، خلاص كده؟ لم يلد ولم يولد. عندي قلقلة هنا في النص اللي هي الدال، صح؟ لم يلد لازم اعمل كده، ما اقولش لم يلد، ينفع؟ لم يلد ولم يولد ما ينفعش، لازم ايه؟ اهز الدال. لم يلد ولم يولد، ايوه كده. ولم يكن له، مش يكن له. انا قلت قبل كده في الحلقات اللي فاتت اما يكون عندي نون فاضيه ابص بعديها، لو بعديها لام او راء يبقى مفيش غنى هتركب. طب لو ما جاش بعديها لام ولا راء هركب غنى، زي من شر جبنا غنى عشان ايه؟ مفيش لام ولا راء. هنا معانا لام بقى، ولم يكن له، يبقى اقولها ايه؟ ولم يكن له، بس كده. ولم يكن له ايه؟ خطأ بقى معظم الناس بيقع فيه، والله كبار كمان مش اطفال كمان، بس يعني كبار في السن وبيقعوا فيها. ولم يكن، ولم يكن له، يقول لك كفوا احد. هي كفوا ولا ايه؟ كفوا، صح كده؟ قولي كده كفوا كفوا. جميل، والله بتقولها صح اكتر ناس كتيره كبيره ما بتعرفش تقولها. قولي كده كفوا. ما شاء الله، يبقى انا اضم الايه؟ الفاء، يبقى كفوا كفوا احد. ايوه مهم قوي، عشان كتير الناس يقولها ايه؟ كفوا احد. ايه كفوا دي؟ سكننا الفاء يبقى حذفنا ايه الضمه. ينفع؟ ما ينفعش نحذف من القران حرف، صح كده؟ ولا نزود على القران حرف ولا ناقص من القران ايه حرف. عارفين كده؟ عارفين ما شاء الله. طيب احنا قلنا ايه السوره دلوقتي والاخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس. طبعا القلقله مهمه جدا، لان السوره بتتصف او الغالب عليها هو صفه القلقله اللي هي اواخر الايات فيها هي قلقله. قلقله يعني ايه؟ ان اهز الحرف احد الصمد، لازم اهز الدال كده ما اقف عليها، صح كده؟ لم يلد حتى لو جت في النص. اتفقنا؟ طيب ندخل بقى على هل في سبب نزول السوره ديت؟ انتوا عارفين ان الكفار والمشركين تمام كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك. مش انت بتقول عندك رب؟ مش بتقول عندك اله؟ مش بتقول عندك الله بتعبده؟ وصفه ايه؟ وقيل انها نزلت بسبب ان اليهود، عارفين اليهود عليهم لعنه الله، عارفين كده؟ اللي بيعملوه في المسلمين، اليهود دول اعداء الله. اليهود قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انت تقول ان ربك والهك خالق، فمن خلق الله؟ يعني مين اللي خلقه؟ فنزلت قل هو الله احد. احد يعني ايه؟ احد يعني ايه؟ يعني واحد، ملوش شبيه ولا ايه ولا نظير، ما حدش يشبه ربنا خالص سبحانه وتعالى، صح كده؟ يبقى قل هو الله ايه؟ أحد. الله بيقول رب العزة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، بابي هو وامي، قل يا محمد الله، قل لهم. مش هم بيسألوك بيقولوا لك وصف لنا ربك، انا هقول لك تقول لهم ايه، تمام؟ وتاني بيقولوا لك مين خلق ربنا؟ فرد عليهم وقول لهم قل يا محمد هو الله ايه؟ احد، واحد لا شبيه له ولا نظير ولا ند، محدش يشبه ربنا خالص. يبقى ما ينفعش ان احنا نشبه ربنا بالخلق، صح ولا ايه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى يرى؟ ينفع نقول ان ربنا ليه عينين زي عينينا؟ لا ما ينفعش، تمام؟ ربنا يتكلم، قال تعالى، يعني الله قال، صح؟ وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع نقول ان ربنا ليه لسان زي لساننا؟ ما ينفعش. يد الله، ربنا اثبت لنفسه يد، ينفع نقول ان يد ربنا زي يدنا احنا؟ ابدا، ملوش شبيه ولا نظير، احنا لا نمثل ولا نكيف ولا نقول ولا الكلام ده كله، احنا مطلوب مننا نعمل ايه؟ ربنا اثبت لنفسه سمع وبصر ويد، تمام؟ ما نقولش زي البشر، تمام؟ ليس كمثله أحد شيء ولا أحد، تمام؟ ملوش شبيه ولا إيه ولا نظير. ربنا سبحانه وتعالى شكله إيه؟ هيئته إيه؟ ما نعرفش، صح؟ نتكلم عن صفات الله اللي وصف بيها نفسه، لكن ما نقدرش نقول شكلها إيه وعاملة إزاي، محدش يفكر في ده خالص، تمام كده؟ طيب قل يا محمد لهم الله أحد، ايه؟ الله الصمد. يعني ايه الصمد يا جويرية؟ اللي احنا بايه؟ يعني بنحتاج له، صح كده؟ احنا بنطلب منه وهو بايه؟ بيجيب لنا الحاجة دي، صح كده؟ اللي هو ايه؟ يحتاج اليه الناس وهو لا يحتاج الى احد. الصمد هو ان الله في حوائج الخلق وهو مش محتاج مننا حاجة خالص، صح؟ تعرفين كده؟ يعني لو محتاج حاجه بطلب من مين؟ من ربنا. من ربنا. طيب اطلب من ربنا سبحانه وتعالى، هل ربنا محتاج مني بقى ان انا يعني اديله حاجه؟ خالص، ربنا سبحانه وتعالى غني، صح؟ مش محتاج مننا حاجه، احنا اللي محتاجينه. يبقى الله الصمد يعني الذي يحتاج اليه الناس وهو في حوائج الناس، تمام؟ ولا يحتاج هو الى احد، مش عايز حاجه من الخلق. وخزائن ربنا ملأة، صح؟ نلاقي ناس عندها ما شاء الله، عندها فلوس وعندها عربيات وعندها بيوت، تمام؟ ده منين ده؟ هم اللي عملوها؟ ده ربنا هو اللي ايه؟ هو اللي اعطاهم هذه المنن، هو اللي اداهم الحاجات دي، صح كده؟ لم يلد ولم يولد، قالوا له شوف لنا نسب ربك. فرب العزه قال له قل لهم ان الله لم يلد، ما عندوش ولاد ولم يولد، يبقى ملوش ايه؟ ملوش اب، صح كده؟ وطالما ملوش اب ولا ليه ولد، يبقى كان ملوش ولد يبقى ما تزوجش، تمام؟ ملوش صاحبه، يبقى ربنا واحد احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه؟ كفوا احد. يعني ايه كفوا احد؟ يعني ملوش مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى. شفت معايا كده؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سورة الإخلاص سميت بالإخلاص ليه؟ عارفين ليه؟ ليه؟ أقول لكم أنا ليه؟ يبقى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن اللي بيقرأ السورة دي ويعتقد بما فيها هو من المخلصين، هو أخلص العبادة ويخلص العبادة لله، صح كده؟ طيب الواجب بقى علينا وده لحضراتكم ولينا في الاستوديو، ليا ولي سماح وزويريه، انتوا مركزين معايا؟ ما شاء الله لسه مركزين لسه صاحيين. طيب الواجب، اول واجب بيقابلنا هو ان احنا نقرا سوره الاخلاص مع سوره الكافرون في سنه الصبح وفي سنه المغرب. يعني انا بصلي الصبح السنه قبليه ركعتين، تمام؟ دي سنة من السنة الرواتب. الرواتب يعني ايه؟ يعني كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بانتظام، تمام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الصبح ركعتين، وبعد وقبل الظهر ركعتين او اربعة، وبعده اثنين او اربعة، يعني كان بيجمع ست ركعات قبل وبعد الظهر. يبقى دي اثنين عندي الصبح وستة مع الظهر، وبعد كده عندي بعد المغرب اثنين وبعد العشاء اثنين، هنجمع دول اليوم 12 ركعة، دول اسمها السنن الايه؟ الرواتب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الصبح وسنة المغرب يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد. يبقى دي أول واجب هيقابلنا، إن احنا في السنن سنة الصبح وسنة المغرب هنقرأ ايه؟ سورة الكافرون وسورة ايه؟ المغرب. الإخلاص، خلاص كده؟ تمام. ايه تاني بعد كده؟ الواجب التاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الاخلاص، تمام؟ اقرأ سورة الاخلاص فانها تعادل او تعدل ثلث القرآن، يعني انا اخذ ثواب ثلث القرآن لو قرأت سورة الاخلاص ايه؟ ليقول الله احد مرة واحدة. طب لو قرأتها ثلاث مرات يبقى انا كأني خدت ثواب ختم القرآن بالكامل. طب لو قرأتها ست مرات يبقى انا ختمت ختمتين. طب لو قرأتها تسع مرات يبقى انا قرأت ايه؟ ثلاث ختمات، وهكذا. فما نتركش سورة الإخلاص من على السنة، ده الواجب الايه؟ الثاني. الواجب الثالث هو ان سورة الإخلاص معايا تخش معايا مع سورة الناس وسورة الفلق، الإخلاص والمعوذتين هيخش معايا في أذكار الصباح وأذكار المساء. كمان عقب الصلاة سورة الإخلاص والمعوذتين هقرأهم، فالواجبات كثيرة في سورة الايه؟ الإخلاص. خلاص عرفنا الواجب؟ هنعمل الواجب ده؟ وانتوا كمان هتعملوا الواجب؟ وانا معاكم ان شاء الله باذن الله تعالى هعمل الواجب ده. اتفقنا؟ بدايه الحلقه انا بشكر ضيوفي في الاستوديو وشكلهم ناموا مني، يعني مش عارف الاستوديو وصل الاستوديو ينايم بصراحه. فهم ايه يعني؟ انتوا معايا لسه؟ صحيين؟ بشكر سماح وبشكر زويريه، شرفتوني ونورتوني. مشاهدينا الكرام التقيكم باذن الله تعالى مع حلقة جديدة قادمة، انتظروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.